الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضائل والكرم. نحمده سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل شرح ما تبقى من باب نواقض الوضوء، وكنا أخذنا من أقسام النواقض الأحداث وما ليس بحالة ولا سبب، واليوم نختم إن شاء الله الباب مع القسم الثالث وهو أسباب نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغمى، نوم طويل أو قصير إن ثقل خف مع قصر وندبا إن يطل، أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحليل ببطن كف أو إصبع وامرأة بالخلفي. نعم، إذن هذه الأسباب التي تكون يعني مظنة خروج الحدث، وهي القسم الثالث. نعم، فقال أسبابه زوال عقل. إذن غياب العقل، ينتقض الوضوء بغياب العقل، سواء كان هذا بإغماء أو جنون، يعني غياب العقل يكون إما بإغماء أو جنون أو سكر أو إغماء أو تخدير أو نوم ثقيل طال ذلك النوم أو قصر، لأن من ذهب عقله لا يشعر بما يخرج منه. نعم، والضابط النوم الثقيل، لأنه هو قال هنا نوم ثقيل أو قصير إن ثقل. ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء أن يكون ثقيلا، سواء طال ذلك النوم أو قصر. والنوم الثقيل هو الذي يفقد صاحبه معه الإحساس، يعني لا يشعر بمن يذهب ومن يأتي. قالوا لو كان يعني نائما يسيل لعابه ولا يشعر بذلك، أو تحل حبوته، يكون يعني محتبي، فإذا تنحل حبوته لا يشعر. إذن كل هذه علامات على أن النوم ثقيل، يفقد معه الإنسان الإحساس والشعور، فإذا خرج منه شيء لا يتفطن إليه. فلذلك قالوا أن النوم الثقيل يكون سببا لنقض الوضوء. إذن هذه الأسباب تكون يعني مدعاة لانتقاض الوضوء، فيجب على الإنسان إذا غاب عقله أن يتوضأ من جديد. نعم، إذن قال زوال عقل إما بالجن الجنود، نسأل الله السلامة والعافية، أو بالسكر أو الإغماء أو نوم طويل أو قصير إن ثقل. قال لا خف مع قصر وندب إن يطل، يعني النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. نعم، النوم الذي يجب منه الوضوء هو النوم الثقيل، أما ما كان خفيفا لا يفقد معه الإحساس، يشعر صاحبه بالحركة من حوله ويتفطن إذا نودي أجاب، فهذا لا ينتقض معه الوضوء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. شوف هنا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينامون نومة خفيفة ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم، إذا كان النوم خفيفا لا يلزم الإنسان أن يعيد الوضوء مرة أخرى. نعم، قال وندبا إن يطل، لكن إذا طال هذا النوم ولو كان خفيفا، قالوا يندب له، لا ليس على سبيل الإلزام، على سبيل الندب والاستحباب. قالوا إذا طال النوم الخفيف يندب أن يعيد الإنسان منه الوضوء، لكن ليس على سبيل الإلزام. نعم، إذن التفصيل بالنسبة للنوم، إذا كان النوم ثقيل سواء كان طويلا أو قصيرا لابد من إعادة الوضوء، وإذا كان خفيفا وقصيرا لا يلزم منه الوضوء، وإذا طال هذا النوم الخفيف قالوا يندب منه الوضوء. نعم. ثم قال أو لمس من تهوى بطبع معتبر. اللمس، نعم، ينتقض الوضوء بلمس من يشتهى عادة لقصد الالتذاذ به. نعم. ويشمل اللمس كل ما دون الجماع، يشمل اللمس كل ما دون الجماع من المباشرة باليد والملاعبة والقبلة، فيجب الوضوء من ذلك كله بشرط وجود اللذة بالفعل أو القصد إليها. يعني إن قصد لذتها ووجدها ينتقض الوضوء، تمام، وإذا وجد لذتها ولو لم يقصدها لابد من الوضوء مرة أخرى. نعم. أما من لمس ولم يقصد اللذة ولم يجدها فلا يجب عليه الوضوء. من لمس ولم يقصد اللذة، من لمس من تشتهى عادة ولم يقصد اللذة ولا وجدها فلا يجب عليه الوضوء. مثلا إنسان يطوف بالبيت والمطاف في اختلاط، فإن يعني لمس يعني جسد الرجل لمس يد امرأة أو شيء من هذا وهو لم يكن قاصد اللذة ولم يجد شيء، أن يواصل وضوءه ولا ينتقض الوضوء. نعم. وقد جاء في السنة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلي أم المؤمنين عائشة لكي يسجد، وهذا اللمس لا شيء فيه. نعم. تبقى معنا القبلة، حكم القبلة. قالوا إن كانت لوداع أو رحمة ولو من الزوجة فلا يجب منها الوضوء، وإن كانت لغير ذلك يعني لغير الوداع أو الرحمة أو الشفقة، إذا وقعت قالوا القبلة على غير الشفاه فإنها تأخذ حكم اللمس يلزم منها الوضوء. القبلة على غير الشفاه تأخذ حكم اللمس يلزم منها الوضوء إن قصدت منها اللذة أو وجدت، ولا شيء فيها إن كانت لغير ذلك. يعني إن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا يجب من القبلة الوضوء، فإن يعني وجد اللذة أو قصدها لابد عليه أن يعيد الوضوء. نعم. أما القبلة إن وقعت على الشفاه فهي ناقضة للوضوء للطرفين من غير تفصيل. إذا كانت القبلة وقعت على الشفاه فهي تنقض الوضوء مطلقا للطرفين من غير تفصيل. نعم. إذن هذا ملخص القول في اللمس. نعم. إذن هذا سبب من أسباب نقض الوضوء على التفصيل الذي مر معنا. نعم. ثم قال ومس إحليل ببطن الكف. مس الإحليل أي مس الذكر. نعم. مس الذكر ينتقض الوضوء بمس الإنسان البالغ ذكره بباطن الكف أو أصابعه مسا مباشرا من غير ساتر. نعم. سواء كان عمدا أو سهوا، لإطلاق حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم. لكن يعني اللمس خاصة بباطن الكف أو يعني أطراف الأصابع، لأن هذه مواطن الإحساس. لكن إذا ما لمس يعني بظاهر الكف فيفقد الإنسان يعني في هذه المنطقة الإحساس، فلا يعني يلزم منه الوضوء. إذن الانتقاض الوضوء يكون بمس الإنسان البالغ ذكره بباطن الكف أو أصابعه مسا مباشرا بغير ساتر. نعم. هذا يعني القول في مسي الذكر، وهو من أسباب نقض الوضوء. نعم. قال: وامرأة بالخلف. وامرأة بالخلف، اختلف الفقهاء في نقض وضوء المرأة إذا مست فرجها، هل ينقض هذا المس الوضوء أم لا؟ واختلف اختلافا كثيرا، فعلى أقوال، قيل ينتقض وضوء المرأة مطلقا، وقيل لا ينتقض إلا إذا ألطفت أو قبضت عليه. وقال الشارح، شارح سن المسالك صاحب السراج، قال: والقولان ضعيفان، يعني القول بالنقض مطلقا أو القول بالنقض إذا ألطفت، يعني أدخلت تدخل شيئا من أصابعها في الفرج أو تقبض عليه، قال القولان ضعيفان، والمعتمد أنه لا ينتقض وضوءها مطلقا، نعم، مست ظاهره أو قبضت عليه، لأن الحديث خاص بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم. إذن إلى هنا ينتهي باب نقض الوضوء، وبالله التوفيق. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب قضاء الحاجة. هذا الباب يعني سأمر عليه ملخصا بعض مسائله، ولن أمر عليه بالتفصيل، هنا بعض الأمور يعني لم تعد يعني في حياتنا اليومية، فنقتصر على ما يكون وراءه عمل. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله: باب قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا، قف برخو النجس والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجز والفضلة، ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، ولا تلتفت وللمزيد فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء، مستجمرا وترا وعند الماء، يقدم الإحليل قبل الدبور، والجمع بين الماء وبين الحجر، واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس ويمن بالمنزل، واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت والنتر النجي، مستجمرا بطاهر منقن جمد، لا نقد أو مطعوم أو موذ بحد، وعين للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصين أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر. نعم. أهم ما جاء في هذا الباب: ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة، لا بذكر ولا بغيره، فلا يرد قاضي الحاجة السلام، ولا يشمت عاطسا، ولا يحمد إن عطس، ولا يحكي الأذان إذا سمع. نعم. إذن يتجنب الكلام وقت قضاء الحاجة، ويستحب الذكر عند الدخول إلى الخلاء، وذلك بأن يقول الداخل قبل أن يدخل: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. فأمر الإنسان هنا بالتعوذ عند الدخول الخلاء، لأن أماكن الخلاء تحضرها الشياطين، ويترك فيها ذكر الله لأنه لا يتكلم، فيخشى أن يكون من التأثير، فلهذا يتحصل الإنسان قبل الدخول للخلاء. نعم. ويستحب أن يقدم الداخل رجله اليسرى عند الدخول، ورجله اليمنى عند الخروج، وإذا كان خارجا بعد يعني يخرج باليسرى، ويأتي بالذكر المعروف يقول: غفرانك. نعم. بالنسبة للطهور، يعد الإنسان مريد قضاء الحاجة ما يتنظف به من ماء، نعم، وإذا كان المكان لا يوجد فيه ما يتنظف به. نعم. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، أي ماء يعني يتطهر به، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. نعم، إذن هذه كلها أداب لابد أن يلتزم بها المسلم، ويطلب الجلوس عند قضاء الحاجة لأنه أستر الإنسان وأبعد عن إصابة ثوبه أو بدنه. نعم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا. نعم، فهذه كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي واضب عليها. نعم، بالنسبة لاستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند الجلوس لقضاء الحاجة خارج المدن في الفضاء. ففي الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. نعم، إذن هذا حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء، في الصحراء، في الأماكن المفتوحة. أما في المدن والبنيان ولو خارج بيت الخلاء فلا يحرم الاستقبال، لا يحرم الاستقبال في المدن وداخل البنيان، لما ورد من الأحاديث التي تدل على الإذن بذلك. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. نعم، ويعني الإنسان يعني الأولى له ترك استقبال القبلة واستدبارها حتى في المراحيض المبنية خروجا من الخلاف، لأن هناك من بعض الفقهاء الذين يعني يرون أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء كان في المدن أو خارجها، فيتحرى الإنسان ويعني يخرج من الخلاف ويبتعد عن القبلة، وينبغي عند بناء المرحاض أن لا يجعل المقعد إلى جهة القبلة تعظيما لقبلة الصلاة ولتلك الجهة الشريفة. نعم، كذلك يكره لقاضي الحاجة أن يصحب معه شيئا من القرآن أو شيئا كتب عليه اسم الله عز وجل تعظيما لكتابه، ويعني كذلك يعني تشريفا للقرآن وتعظيما لله عز وجل، فلا يدخل لقضاء الحاجة ومعه شيء من القرآن أو يحمل معه مصحف أو شيء فيه ذكر اسم الله. نعم، ويحرم يعني اصطحاب المصحف إلى بيت الخلاء، وعمت البلوى الآن بالمصاحف التي يقع تنزيلها على الجوالات. نعم، فما حكم إدخال الجوال الذي فيه المصحف إلى بيت الخلاء؟ وسئل يعني شيخنا الشيخ محفوظ حفظه الله في درس الفقه في المسجد النبوي عن هذا، فقال والله أعلم أن إذا كان يعني صفحة المصحف مفتوحة في الجوال فتأخذ حكم المصاحف، فلا يجوز له أن يدخل بيت الخلاء وصفحة المصحف مفتوحة، فإن أغلق تطبيق اللي فيه المصحف فيأخذ حكم الجوال فلا بأس من إدخاله. فإذا يتحرى الإنسان قبل أن يدخل إلى بيت الخلاء هل يعني صفحة المصحف مفتوحة أم لا. نعم، إذا هذه بعض الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحراها عند قضاء الحاجة. كذلك أن قال الناظم عين الماء في مدي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصين أو يرى منتشر عن المخرج كثرة. نعم، إذن الماء يتعين في أشياء لا يكفي فيها الاستجمار بالحجارة ولا بد فيها من استنجاء بالماء المطلق. في بالنسبة للمدي أو المني فلا بد أن يزيله بالماء وجوبا، لابد للمذي والمني من إزالته بالماء وجوبا، ولا يكفي الحجارة أو حيض أو نفاس ممن فرضها التيمم، فيجب عليه الاستنجاء بالماء المطلق. هي لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل، فإن كانت عاجزة عن اغتسال ففرضها التيمم، لكن لابد عليها من استنجاء بالماء المطلق لإزالة الدم. نعم، أثره يعني. ثم قال: أو بول أنثى، كذلك يتعين الاستنجاء بالماء في بول الأنثى، ويكفي فيه الاستجمار لتعديه المخرج. أو خصي، يتعين كذلك الاستنجاء بالماء في بول الخصي، وهو مقطوع الذكر من أصله لسيلانه عليه وعدم بروزه. أو يرى منتشرا عن مخرجه، وكذلك يجب الاستنجاء بالماء إذا كان الخارج منتشرا عن فم المخرج انتشارا كثيرا، بأن عم الحشفة كلها أو جلها إذا كان بولا، أو تعدى فم الدبر إلى جهة المقعدة، أو لوث طرف الإليتين إن كان غائطا. ف يعني في بعض الناس عنده إسهال أو شيء من هذا، ولهذا قال: إن كثر أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر، فهذا لابد فيه من الماء ولا تكفي فيه الحجارة. نعم، إذن تعيين الماء في المذي والمني والحيض والنفاس وبول الأنثى أو الخصي، هذه من أمور التي ذكرها الناظم في آخر الأبيات. وهذه يعني خلاصة ما ذكر الناظم في هذا الباب، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في باب موجبات الغسل وفرائده وسننه. وبالله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.